وقراءة القرآن لشفاء المريض يؤجر أيضا. إذا قرأ عند الميت من باب الإحسان إليه عند المحتضر. أيوه. من باب الإحسان إليه لا بالأجر. يقرأ بعض الحاضرين ينتفع المحتضر. أيوه. لعله يدعو، لعله يذكر الله، لعله يتوب، يستفيد من القرآن. طيب. إذا قرأ عند المرضى لا بأس. أما بعد موته. عند الاحتضار موته.